صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل المبحث الذي أمليناه وهو المحرمات من الرضاع. بعد أن ذكرنا عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، وبعد ذلك انتقلنا إلى لبن الفحل، وهذا مصطلح اصطلح عليه العلماء ويطلق على الرجل الذي بوطئه صار اللبن في ثدي المرأة. وقلنا أن الذي دلت عليه الأدلة أن الحرمة تنتشر من قبل الرجل كما تنتشر من قبل المرأة التي أرضعت. بعد ذلك تكلم الفقهاء عن مسألة وهي متعلقة بزمن الرضاعة، أي الزمن الذي حدثت فيه الرضاعة التي يثبت بها التحريم. يعني الطفل الذي رضع كم عمره لما رضع من هذه المرأة بعد عدد الرضعات حتى نقول عنه أنه رضيع وتتعلق به أحكام الرضاعة. اكتب عندك. والمراد بزمن الرضاعة أي زمن الرضيع الذي يؤثر في التحريم، أي زمن الرضيع الذي يؤثر في التحريم، بمعنى عمره عندما رضع، بمعنى عمره عندما رضع. زمن الرضاعة الذي يؤثر في التحريم بمعنى عمره عندما رضع. لأهل العلم قولان. القول الأول أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام، أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد وهو حولين، ما كان قبل الفطام في زمن تعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد وهو حولين. الأدلة على هذا القول: قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل جعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعده. فدل على أنه لا حكم لما بعده. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. من أول السطر. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الثدي أي في زمن الرضاعة، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الثدي أي في زمن الرضاعة، يعني أثر في الأمعاء. أي نعم. دليل الثالث، وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه افتح قوس أي شق عليه قعود الرجل عنده في القوس ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أخي من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوتكن من الرضاعة انظرنا من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة انظرنا من إخوتكن من الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة الدليل الذي يليه روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي عطية الوادعي من حديث أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فجعلت أمصه ثم أمجه فوقع شيء منه في جوفي فوقع شيء منه في جوفي ده كل كلام الرجل اللي هو بيقص على ابن مسعود يقول فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته فقال لي فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته فقال لي حرمت عليك امرأتك حرمت عليك امرأتك فسألته فقال حرمت عليك امرأتك أي أنها أصبحت ابنتك من الرضاعة من لبن الفحل أي أنت لا عفوا أنت أصبحت إيه أصبحت ابنها نعم أصبحت أنت ابنها يقول فقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى الأشعري فقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى الأشعري انتهى لأبي موسى الأشعري الرجل بيقص على عبد الله بن مسعود ما حدث فقال لي حدث كذا وكذا وكذا فكنت أمص اللبن وأمده فوقع شيء في جوفه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته فقال حرمت عليك فلما قص هذا الكلام على ابن مسعود قاموا جميعا حتى ذهبوا إلى مين إلى أبي موسى الأشعري يقول حتى أتينا أبا موسى فقال ابن مسعود ما أفتيت هذا، ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي قال، ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي قال. فأخذ ابن مسعود بيد الرجل وقال، وقال أراضي عن ترى هذا، أراضي عن ترى هذا؟ وفي رواية قال أرأيت هذا الأشيمط أراضي عنه، أراضي عن ترى هذا؟ أرأيت هذا الأشيمط، الأشيمط يعني مبيض شعر لحيته وشعر رأسه، أرأيت هذا الأشيمط أراضي عنه؟ إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى رضي الله عنه لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم، لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. الدليل الذي يليه، روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث عبد الله بن دينار، روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء، إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، يعني خلاصة الكلام إيه؟ إن لما جاء السائل يسأل عبد الله بن عمر عن رضاع الكبير بقدر الله كان نفس الفتوى سئل عنها عمر بن الخطاب في حضرة ابنه عبد الله، فأراد ابنه عبد الله أن ينقل الفتوى إلى الرجل الذي سأله فتوى أبيه عمر بن الخطاب، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، افتح قوس، واسم هذا الرجل هو عيسى ابن حزم، عيسى ابن حزم ابن عمرو بن يزيد، عيسى ابن حزم ابن عمرو بن يزيد ابن حارثة كما ثبت في مصنف عبد الرزاق، اقفل القوس. نعم، لا اللي سأل عمر، ماشي، في مصنف عبد الرزاق. طب السؤال ايه في القوس خلاص، فقال اللي هو من بقى الرجل اللي هو عيسى ابن حزم، فقال كانت لي وليدة، كانت لي وليدة، افتح قوس، اي اما، ايه في القوس، وكنت اطأها، كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت إليها امرأتي فأرضعتها، فعمدت إليها امرأتي فأرضعتها. فدخلت فلما أردت الوليدة فقالت لي دونك، فقد والله أرضعتها دونك، فقد والله أرضعتها، يعني أصبحت إيه؟ بنتك. عاوز تنكح بنتك بقى انكح. فقد والله أرضعتها. فقال عمر رضي الله عنه، يبقى الفتوى العمر كما سمعتموه، فقال عمر رضي الله عنه للرجل عزمت عليك أن ترجع وأن توجع ظهر امرأتك ضربا وأتي جاريتك. عزمت عليك أن ترجع وأن توجع ظهر امرأتك ضربا وأتي جاريتك وقتي جاريتك. طيب، يبقى عمر رضي الله عنه يقول برضاع الكبير او بعدم رضاع الكبير؟ بعدم، لا يؤثر، ليس له ايه، ليس له تاثير في الايه، في الحكم الشرعي. ده يا اخواننا القول الاولاني بادلته كما ذكرنا. القول الثاني أن رضاع الكبير يثبت به التحريم ولو أنه شيخا كبيرا، ولو أنه شيخ كبير، أن رضاع الكبير يؤثر في التحريم ولو أنه شيخ كبير. دليل هذا القول ما رواه مسلم وابن حبان من حديث عروة بن الزبير، من حديث عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، والرواية اللي سأمليها عليكم دي رواية ابن حبان لأنها هي مطولة، أما رواية مسلم فمختصرة، ولكن كلا الروايتين طبعا إيه صحيح. يقول عروة بن الزبير أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة قال عروة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان قد شهد بدرا وكان قد تبنى سالما وقال قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة. وأنكح أبو حذيفة سالما ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة. وأنكح أبو حذيفة سالما ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة. بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت من المهاجرات الأول. وهي يومئذ أفضل أيام قريش. وهي يومئذ أفضل أيام قريش أيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ولا زوجة ذكرا كان أو أنثى. ومنه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وهي يومئذ أفضل أيام قريش. لا لا لا، ما لهاش دعوه بالعبيد هنا خالص. الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ولا زوجة ذكرا كان أو أنثى. ومنه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، لأن ممكن البعض يظن أن الأيام هي البكر أو الرجل لم يتزوج، وهذا غير صحيح، بل كل من ليس له زوج يعتبر أيم. يقول فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ما أنزل، فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ما أنزل، افتح قوس، وهو قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله، وهو قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. رد كل واحد ممن تبنى أولئك إلى أبيه، رد كل واحد ممن تبنى أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فكان يقال سالم مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة بنت سهيل، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نرى سالما ولدا، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي ويراني فضلا، ويراني فضلا، افتح قوس، أي بثياب المهنة، أي بثياب المهنة. وقد بلغ ما نعم اللي هو سيب البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، وقد أنزل الله فيه ما قد علم. وإني أرى في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فقالت سهلة كيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قد علمت أنه كبير، فقالت سهلة إنه ذو لحية، إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. أي نعم. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك. وفي رواية عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك، ففعلت. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. أول السطر. فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب. نعم. كملت الحديث. نعم. ما هو ده الإشكال كله هنا بقى. الإشكال كله في كلمتين اللي جايين دول. نعم. فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا من القائلات؟ بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة، ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده. وقلنا ما نرى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. واضح إخواننا النص كما تعلمنا، وإن شاء الله هذا هو الحق. ليس لنا أن نتعامل مع الأدلة مباشرة ونستل منها الأحكام الشرعية، بل لابد أن يكون لك سلف في كل ما تقول. ومسألة رضاع الكبير وأنه يؤثر كما يتأثر الصغير، دي مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ولكن الصواب لابد أن نفرق بين ذكر النزاع وذكر الخلاف، وبعد ذلك بيان الراجح من المرجوح أو بيان الصحيح من الخطأ، وليس كما قال أبو السعود في مراقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. يعني ليس كل مسألة قيل فيها خلاف يبقى نسكت، وإلا إفراد الرب عز وجل بتوحيد الربوبية في خلاف، وهذا أمر مشاهد. وقل أن تجد مسألة من مسائل الشريعة سواء في صلب المعتقد أو في الأمور الفقهية إلا وفيها خلاف بين أهل السنة من جانب وبين أهل البدعة والضلالة من جانب. يبقى مسألة تذكر المسألة خلافية ثم تسكت هكذا بالإطلاق، لا، تؤخذ عليك. لابد أن نحدد نوعية الخلاف، وأيضا لابد من تحديد أي الأقوال صحيح وأي الأقوال خطأ. ومن باب الدلالة على الخير يريد نقف على رسالة شيخ الإسلام وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لما ذكر الأمثلة الكثيرة لبعض الأئمة الكبار والصحابة رضوان الله عليهم، ذكروا أقوالا وخالفوا فيها الدليل وهم معذورون، ولا يحل لأحد أن يتابعهم لأنهم تكلموا لأن الدليل خفي عنهم. لذلك لما سئل أنس بن مالك الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قصة معروفة، قيل له: أيتزوج المحرم؟ رايح فين؟ اقعد. أيتزوج المحرم؟ قال: كأنه يبيع أو يشتري. يتزوج، ومعنى كلمة محرم أي أحرم بحج أو عمرة، وهو ما زال في الإحرام أراد أن يتزوج، وخبرك. ومعنى كلمة أيتزوج المحرم باتفاق أي يعقد، مش يطلق. ونص السؤال: أينكح المحرم؟ قال أنس: كأنه يبيع. يعني ما فيش إشكال، إن كان بقى المحرم يحرم عليه البيع يبقى يحرم عليه عقد النكاح، لأن هذا عقد وهذا عقد، مع أن النص صحيح وصريح عند الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، نص صحيح. طيب أنس بن مالك لما قال هذا الكلام قاله لما؟ بإجماع أهل العلم ما وصله الدليل. فهل يا ترى يجوز للإنسان أن يتابع الإمام أنس ويبدأ بقى يتشدق؟ ده خدم سيدنا النبي 10 سنين وصحابي جليل، تتكلم في أمور ثوابت، وما علاقة هذا بالأدلة؟ وما علاقة هذا باتباعه في مسألة خالف الدليل فيها وأن الدليل لم يصله؟ عشان كده الله يبارك فيكم، رجائي في مثل هذه الأمور أن نتريث ونذهب لكلام أهل العلم، وإياك ثم إياك أن تتبنى الآراء الشاذة. يعني في مسألة الرضاع الكبير لو تسمع كلام ابن حزم تقول ما فيش خلاف، الرضاع الكبير يثبت به التحريم. وبدأ ابن حزم رحمة الله عليه يشنع بألفاظ شديدة على كل من قال أنها رخصة لسالم. من الذي قال رخصة لسالم؟ إلى إما الأربعة، وقال: لا تعمم ولا يجوز ولا يثبت بها تحريم. يبقى مسألة، أنا بركز على مسألة خلافية، ما تعني بخلافية؟ يعني الإنسان فيها يرجح بين أن يأخذ بقولين، ولا خلافية بتنقل كلام السلف ثم تبين عذر المخالف؟ يعني لو سألت أي إنسان فينا، أي واحد عنده ثقافة دينية محدودة زي الشيخ سيد وزي كده، واخد بالك، ما تقول في صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان؟ أجب سنة. الإمام مالك قال بدعة، وإياك أن تفعله، وده منصوص عليه، واخد بالك. يبقى في هذه الحالة هل يجوز أن أقول إن المسألة خلافية؟ أبدا. نقول وذهب الإمام مالك إلى كذا ورأيه غير صحيح ولعله، وتأتي بالأعذار. أما كل خلاف يقع، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة دي أتى بأمثلة، وتتبعنا بعده بعض الأمثلة في منتهى العجب، أمثلة عجيبة. يعني في, في, في قول الإمام مالك رحمة الله عليه، إذا ند منك بعير، يعني مثلا أنت ما عندك بعير جري منك، أو بقرة أو نعجة أو معزة، وعجزت أن تمسكها، فمعك بندقية وضربتها بالبندقية وسميت الله فسقطت ميتة، حلال؟ الإمام مالك قال لا، لابد أن تذبح. طب ما أنا ما أدركتهاش، قال لك وليكن، بالرغم من الحديث صحيح إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل منها بكم هكذا فافعلوا به هكذا، اضربوه بسهم أذبتوه وأكلوا لحمه. يبقى يا أخوانا مسألة مخالفة الأدلة من بعض أهل العلم والأئمة الأثبات هذا أمر ليس فيه أي إشكالية، ولكن الإشكالية إن الإنسان فينا يصر على متابعة قول إمام مع أن الإمام خالف الدليل، خطأ كبير جدا ولا يحل لك بأي حال من الأحوال. أيضا الأمانة العلمية تلزمك في أي مسألة أن تحرر وتتقن، لأنه يخشى بطرحك للمسألة بعدم تحرير وإتقان أن يزل الناس من خلفك، ومن أنت حتى تتحمل أوزار الناس؟ من أنت؟ ولا شيء. يبقى بناء على ذلك أنا محرر مسألة أقول يا أخوانا والله الوضع كيت وكيت وكيت وكيت، زي بالضبط كده. والسؤال للشيخ وللشيخ علاء والأخونة والأخون، أنتوا الخمسة كده، ما تقولون في من يطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ رد يا شيخ علاء، رد يا شيخ، رد يا شيخ. سفيه أحمق طعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب على مرأة ومسمع، وقال الشوكاني طعن فيه. وهذه بالكم يا مشايخ، تبوا العمل، لا يبقى نكون حذر. طب انت يا صاحب القلب المريض في قلبك شيء من دعوة التوحيد، لأنك لست على الجادة، فتلقفت كلمة قالها البعض في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لشيء في الصدور نشرتها في الأفق، ولما قال له بعض إخواننا من سلفك في هذا القول وكيف يسكت علماء السعودية والمملكة على إن محمد بن عبد الوهاب من الخوارج وأنه ليس صاحب دعوة، فرد عليه العلماء مدلسين، فقاله ابن باز، قال له ابن باز مدلس. أنت معايا مشايخ؟ يبقى احنا أمام قضايا خطيرة، يبقى لابد أن أراعي حينما أكتب وحينما أتكلم، وقبل أن أعلن أستشر القول دي في المسألة ماله، لأن لعلكم الضجة اللي أثيرت من فترة غير بعيدة حول الرضاع الكبير، وبدأ بقى المتهوكون أهل الضلال الأنجاس الخبثاء الكفار يطعنوا في صحيح مسلم، يقول لك إزاي، وبدأ بقى بتوع الإعلام والكاريكاتير يأتوا بكلام، طيب ازاي يبقى في هذه في مثل هذه القضايا اكون حذر واحرر المساله كما ينبغي وادقق؟ ان اشكل علي شيء اتركه. ودايما الاراء الشاذه او الضعيفه او التي تركها العلماء ما ينبغي ان تذكر. وكأني ضربت لكم مثالا في الربيبة اللي هي إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن. فالعلماء القاعدة عندنا إيه؟ إن الدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ البنات. والعقد على البنات قال لك لا، العقد على البنات لا يحرم الأمهات إلا إذا دخل بالبنت. وده قول عن سعيد بن المسيب، واخد بالك؟ ده في هذه الحاله ما ينفعش اقول ايه وذهب سعيد بن المسيب الى كذا واسكت، لا، ذهب الى كذا وقوله غير صحيح، لازم حتى لا يغتر احد بالكلام ونبدا ننشر احكام عدها علماء الامه من الامور الشاذه التي ما ينبغي ان تذكر. ورحمة الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وقال سلفنا الصالح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى عندنا رضاع الكبير، الأدلة ذكرنا أدلة الفريقين على وجه الاختصار، وقلنا الإشكالية الكبرى جاءت من فعل عائشة. أما لو أن المسألة فقط على قدر سالم وسهلة بنت سهيل كان الموضوع بسيط خالص، والعلماء قالوا من خصائص سالم خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ولا يتعدى الحكم لغيره. ولكن الإشكالية الكبرى جاءت في أن عائشة بنص حديث مسلم كما أمليته عليكم كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحب أن يدخل عليها من الرجال. ابن حزم يقول لك: وما كانت عائشة أن تهتك بيت النبوة وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتسمح لكل شيء يدخل عليها. وبدأ يشن على من قال أن رضاع الكبير لا يؤثر في التحريم، لا يؤثر في التحريم. نعم، وذهب ابن حزم كما قلنا أنه يؤثر في الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. ومن أجل ذلك سنملي عليكم كثيرا من كلام أهل العلم حتى نصل إن شاء الله إلى الصواب في المسألة، وهو أن هذه خاصة من خصائص سالم مولى أبي حذيفة فقط، لا يتعدى الحكم لغيره. وأما من قال بكلام شيخ الإسلام وسأتيك بكلامه، لا، دي بنسمها بقى قضايا أعيان. قضايا أعيان زي بالضبط قضية سهلة بنت سهيل، النبي هو الذي أفتاه وقال له أرضعيه تحرمي عليه، ولما شكت وقالت قال أرضعيه تحرمي عليه. يبقى بناء على ذلك دي خاص بسالم مولى أبي حذيفة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا خص إنسانا بحكم معين لا يسأل لحكمة يعلمها، كما خص أبا بردة ابن نيار بأن العناق التي عنده في بيته تجزئ عنه في الأضحية ولا تجزئ عن غيره من الأمة، ما لناش دخل. يبقى خصص فلان بحكم وخصص فلان. وسيأتي إن شاء الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في منتهى السداد والقوة بأن هذه خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. اكتب عندك ما سيأتي إن شاء الله بإذن الله. يعني أتمنى رسالة شيخ الإسلام تقرأ، يعني كأني في اللقاء الماضي قلت لكم: وقال الليث بن سعد: أجمع العلماء على أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم هي التي يفطر بها الصائم. مش عمليتك هذا الكلام؟ الليث بن سعد قال هذا الكلام: أجمع العلماء على أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم هي التي يفطر بها الصائم. يعني واحد صائم وأعطيناه شيئا من اللبن، كم كم اللبن الذي إذا شربه يفطر؟ أقل القليل أحسن جرعة. الليث بن سعد بيقول الإجماع منعقد على أن هذه الجرعة من اللبن إذا رضعها الطفل يذبط بها التحريم. والإشكالية فين؟ قال وأجمع العلماء. يبقى ممكن إنسان فينا ما عندوش يعني إيه علم، ما عندوش تؤدة وتريث في نقل كلام العلماء، يتعدل ويقول لك إيه ونقل الإجماع الليث بن سعد على كت وكت وكت، خطأ كبير. ابن عبد البر يتعقب يقول ولعل الليث لم يصله الدليل. خلاص فعلا كيف ينعقد إجماع والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول أتحرم الرضع الواحدة؟ قال لا. وطبعا الجرعة معروف أقل من رضعة. ده دلوقتي مثلا لو أنت عندك طفل رضيع ولا حاجة وبتجيب له لبن من هو مصنع ده، يعني بيشرب مثلا كوبتين ثلاثة في الرضعة الواحدة، تبقى فين الجرعة بقى التي أجمع العلماء على أنها تحرم؟ لا. عشان كده دايما الله يبارك فيكم حاول مستعينا بالله كلما بحث تتتبع تتتبع، وإياك أن تستقل بكلام عالم، إياك وإياك أن تأخذ بكلام عالم في ظنك كفى المسألة وشفاها وتكتفي بقوله، خطأ. يعني بالضبط مثلا أنا أريد أن أعمل بحث مثلا يعني عن حكم التجنس بجنسية دولة أجنبية، ياخد الجنسية الأمريكية أو الكلام ده كله، فوجدت الشيخ عمل بحث ومبثوث على الشبكة العنكبوتية، قلت خلاص أنا هاخد كلام الشيخ أقدم وأخر شوي أزيد ونقص وأقول أنا عملت بحث كده، ما عملتش حاجة كده، ما صنعت شيء. لذلك دايما عود نفسك حتى يكون عندك رسوخ واطلاع. أنا مثلا بقرأ في كتاب شرح مسائل الجاهلية، ركزوا معايا في معلومات دي، وبقرأ مثلا من عادة المصنفين دائما لما بيجي ينقل كلام بيعزوه إلى مصدره، دي العادة، وإن لم يعزوه فلا شيء عليه وليس من السرقة. كويس. فهو لما جه عزى المسألة وقال مثلا إيه؟ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد. أنت بقى لو صاحب همة عالية سيب الكتاب واطلع التمهيد، انظر ماذا قال ابن عبد البر، تجد العجب. كذلك مثلا يقول لك إيه وروى الإمام مسلم كذا كذا وقال النووي كذا، إياك أن تكتفي بما انقله، اذهب أنت إلى النووي، لأنك لو نقلت المسألة وقلت مثلا روى مسلم في صحيحه ثم قلت قال النووي كذا وكذا، أنت كده كذاب، لأنك ما ذهبت إلى شرح مسلم، ده أنت أخذت من أخيك، لا ده مش أمانة وليس بعلم. يبقى لابد أن تتتبع أقوال العلماء في كل المسائل في مظنها، وحاول مستعينا بالله عز وجل ألا تنفرد عن الجماعة. وإذا كان الرأي صحيح ضعيف أو خطأ إياك أن تتبنى مثل هذا، لأن هذا يثير شغب على الأمة ويشير قلاقل بين الناس. اكتب عندك قال ابن عبد البر، صفة رضاع الكبير. أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. ده كلام ابن عبد البر وسيأتي الرد عليه. فلا ينبغي عند أحد من العلماء. أول السطر قال عياض. نعم. ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقط بشرتاهما ولا التقت بشرتاهما، يعني فمه مع مين؟ مع ثديه، ما دي بشرة ودي بشرة. إذ لا يجوز، ده كلام القاضي عياض، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء من أجنبي. إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء من أجنبي. أيوة، ببعض الأعضاء من أجنبي. ما المقصود بالأعضاء هنا؟ أو فمه، مش الفم من الأعضاء برضو ولا مش من الأعضاء؟ اكتب عندك ده كله كلام القاضي عياض. واستفهام سهلة عن كيفية الرضاع وهو قولها كيف أرضعه وهو رجل كبير، كيف أرضعه وهو رجل كبير، له احتمالان. يعني لما استفهمت أو تعدبت سهلة كيف أرضعه، كيف أرضعه، يفهم منه له احتمالان. يحتمل أن تكون تحلب له من لبنها أو تعطيه ثديها، وهذا الاحتمال الأول. والثاني، وهذا الاحتمال الأول، الثاني أن الاستفهام منها تعجبي من إرضاع الكبير وتأثير رضاعه وتحريمه، تعجبي من إرضاع الكبير وتأثير رضاعه وتحريمه. كويس كده يا شيخ؟ ها؟ وتأثير الرضاعة وتحريمه، يبقى بتتعجب إزاي رجل كبير والرضاعة تأثر فيه ويصبح محرم لي وينظر إلي. ده كلام من القاضي عياض، وقبله كلام من ابن عبد البر. كويس، اكتب بقى من أول السطر كده. قال النووي تعال معلقا على كلام القاضي عياض، وهو كلام حسن، أي ما قاله القاضي فيما سبق، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، عن مسه، مس ماذا؟ الثدي، مس البشرتين، الفم واليد والرؤية كمان، عن مسه للحاجة، كما خصه بالرضاعة مع الكبر، كما خصه بالرضاعة مع الكبر. وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديه، ظاهر الحديث أنه رضع من ثديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال قد علمت أنه رجل كبير. ده كلام النووي كله. ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع البيان، ولم يأمرها بالحلب وهو موضع البيان، ومطلق الرضاعة يقتضي مص الثدي. ومطلق الرضاعة يقتضي مص الثدي، ركزوا في السطرين اللي جايين دهم. فكأنه صلى الله عليه وسلم، الكلمتين دهم سيغضوا على كل إشكال. فكأنه صلى الله عليه وسلم أباح لها ذلك. ذلك عيد على إيه؟ على المس الثدي وعلى رؤيته. فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسها أنه ابنها وهي أمه. مظبوط؟ فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسها أنه ابنها وهي أمه، فهو خاص بهما لهذا المعنى، فهو خاص بهما لهذا المعنى. يعني إيه؟ يعني الذي سيراه سالم منك عندما ترضعي رآه منك قبل ذلك لما تبنيتيه وهو كبير. اتفهمت كده؟ هذه معنى كلمة لما تقرر في نفسها أنه ابنها وهي إيه؟ وهي أمه. يعني كان عاش معك فترة طويلة من السنين، وكنت أنت وأبا حذيفة وكل العرب يعتبرون أنه ابن وله كل الحقوق، فكان يراك فضلة. يبقى كون إن هو سيرى شيئا من بدنك أو من ثديك أو يمسه، ما هو كان ابنك قبل كده وكنت تفعلين معه هذا. يعني ما سيفعله ويراه ليس بجديد ولا بغريب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك. انتهى كلام النووي. نعم. قال العلماء هذا الحديث طيب اركن ديت وملك حاجة تانية. ومما يدل على أن الحديث خاص بسالم ما رواه النسائي. على ما يدل على خصوصية لسالم ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث ابن أبي مليكة. عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال. عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه بذلك. قال ابن أبي مليكة نعم تحرمي عليه بذلك. قال ابن أبي مليكة فمكثت حولا كاملا لا أحدث به فلقيت القاسم ابن محمد فقال لي حدث به ولا تهابه، حدث به ولا تهابه. ف فلقيت القاسم بن محمد فقال حدث به ولا تهابه. يعني كان ابن أبي مليكة هايب يحدث بالحديث، فلما لقي القاسم وقال أنا أحدث، قال بيحدث به ولا تهاب. اكتب عندك وجه الاستدلال أن ابن أبي مليكة لم يحدث بالحديث لما استقر في نفسه أن التحريم لا يكون بهذه الرضاعة. طيب اكتب أيضا وقال الإمام مالك بعد أن روى حديث سالم إنما كان ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعمل الناس من بعده ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده. وجه الاستدلال من قول مالك لو كان رضاع الكبير مذهبا مشهورا عن عائشة لما خفي ذلك عن الإمام مالك. أول السطر. ومما يدل أيضا على التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انظرن من أخواتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة. سيأتي حاضر. قال القرطبي في المفهم في شرح مسلم ومما يدل على الخصوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انظرن من أخواتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. قال القرطبي في المفهم هذا تقعيد قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقعيد قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم كلية تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. ومما يدل على الخصوصية أيضا، نعم لا ده خلاص كلام الخطوب انتهى. ومما يدل على الخصوصية أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. انتهى الحديث. والحمو هو قريب الزوج. وجه الاستدلال من الحديث: لو كان رضاع الكبير يؤثر ويحرم لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الحاجة إليه، لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم للحموي مع كثرة الحاجة إليه. لو كانت رضاع الكبير يؤثر ويحرم لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للحموي مع كثرة الحاجة إليه، فلما لم يرشد علم أنه لا يحرم. في وسط السطر عنوان: قاعدة المخارج الشرعية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.